مسلم وقال عن ثابت عن انس الرباعي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم على النساء. قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عبد الحميد بن غفران انه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت اسماء بنت يزيد رضي الله عنها تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبه من النساء قعود فالوى بيده بالتسليم واشار عبد الحميد بيده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. قال احمد بن حنبل لا باس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن سهر بن حوشب. وقال محمد بن اسماعيل شهر حسن الحديث وقوى امره. وقال انما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن ابي عن هلال بن ابي زينب عن سهر بن حوشب قال انبانا ابو داود وقاطفي بلقي قال اخبرنا النضر بن سمين عن ابن عون قال ان شهرا نزكوه. قال ابو داود قال النضر نزكوه اي طعنوا فيه وانما طعنوا فيه لانه ولي امر السلطان. ثم ارد ابو عيسى باب الكلام على النساء. المحارم كما هو معلوم لا اشكال في الكلام على المحارم وانما الكلام في الاجنبيات. والاجنبيات يعني جاءت فيهم التفصيل وهي ان المراه اذا كانت كبيره وليس فتنه فانها يسلم ويسلم عليها. واما اذا كانت شابه او انها تشتهى فان هذه لا يسلم عليها ولا يسلم عليها لا يسلم عليها ولا يسلم عليها. وإذا كنا جماعة من النساء مجتمعات وسلم جاء الإنسان إليهن وسلم عليهم فإن ذلك جاءت به السنة كما في هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عصبة من نساء جلوس فأومأ بيده بالتسليم أي أنه سلم عليهم كما جاء في بعض الروايات أنه سلم عليهم. ويكون ذكر الإناء باليد يعني معناه مع السلام وليس بدل السلام كما مر أنه فعل اليهود والنصارى الذين يسلمون بأصابعهم وبأكفهم. المسلمون يسلمون بالسلام وبالكلام ولكن إذا كان من بعد أو كان هناك أمر يقتضي فإنه يشير يعني إذا كان يسلم على أناس بعيد وصوتهم يعني لا يبلغهم ولكنه نطق وأشار إن هذا لا بأس له وذاك أيضا يرد بالسلام ويشير حتى يعرف فيعرف أن هذا حصل منه السلام وهذه علامة على السلام فيرد عليه سلاما وإشارة. هذه الإشارة من أجل التنبه إلى السلام لأنه قد لا يبلغه صوته لبعده فيسلم عليه ويجعل الإشارة هذه مساعدة على معرفة المقصود. أما إذا كان ليس هناك أمر يقتضيه بأن يكون عن قرب فإنه يسلم بدون ما يشير. يشير الى الاشاره التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكي او يبين

سلم عليهم. هذا التفصيل الذي ذكره النووي عن الشارح النووي جد حتى عن جمهور العلماء. المعلوم ان السلامه وان تفصيلها مهم جدا والا يفتح باب المخاطبه للنساء والتسليم على كل امراه شابه وغير شابه، لان السلام يجب طول الكلام والكلام يجر الى ما هو سيء. وليس هذا كله في ايقاع اما المصافحه هذا لا يجوز مطلقا بالنسبه للاجنبيات، لكن لا يصافح المراه لا تحل له ليس في محارمها. المثال يقول: هل اسلم على اختي امي زوجتي وهي امراه كبيره تريد ان تصافحني؟ لا، المصافحه لا تجوز، واما القاء السلام على الكبيره يعني ما في. المصافحه لا تكون لا لكبيره ولا لصغيره. والامر كما قال النووي اذا سلمت امراه، قال اذا كانت على ما قال امراه شابه لها، هل ارد هذا اذا كان النسيج سلام، اذا كان مثل مكالمه هذه يعني اتصلت وبعدين وجدت يعني هذا ما يستفيد، لا بد من السلام في الاول، او اتصل وجد امراه يسلم، ولكن يعني يسال عن على قدر الحاجه بدون كلام، بدون يعني اخذ واعطاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته. قال حدثنا ابو حاتم البصري الانصاري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم أرجع أبو عيسى باب السلام إذا دخل بيته. ثم أرجع هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعليهم. معلوم أن الإنسان إذا لقي أهله أو غير أهله من محارمه فإنه يسلم عليهم. أول ما يكون اللقاء يكون فيه السلام، ولا شك أن السلام فيه البركة. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن السلام على الأهل وعلى يعني أهل البيت يعني داخل في عموم الأدلة، التي هي السلام في اللقاء. أما إذا كان البيت ربيع إذا كان البيت ربيع أحد، هذا هو الذي يعني هو الذي فيه اللي هذا هدف يعني شيء في هذا يقال به، وإذا لم يثبت فالأصل هو عدم. قال حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم هو صدوق رضي الله عنه أبو داود الترمذي عن محمد بن عبد الله الأنصاري هو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي وهو مجهول أخرج له صدوق كثير الغلط صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له قال في المقعد ومسلم وأصحابه عن سعيد بن المسيب مرتب وصلى اصحاب الكتب عن انس بن مالك انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من كل الحديث. وقد مر بنا قريبا حديث بهذا الاسناد وبهذا السياق يعني من ناحيه في كل يا بني كذا يعني وهذا فيه يا بني يعني هناك فيه يا بني مر بنا قريبا وبنفس الاسناد وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومحمد المثنى هذا محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري هذا هو أحد شيوخ البخاري الكبار

يعني مع السلام هو تناقض. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا تجار بن عيينة عن الزبري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا، قال قد قلت عليكم. قال وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث عائشة الذي فيه سلامة من كتاب وحصول الرد عليهم، فإن عائشة رضي الله عنها تروي أن جماعة من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، السلام السلام هو الموت، يعني دعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال عليكم، يعني الذي قلتم هو عليكم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت الكلام السيء الذي هو دعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفق، قالت لن تسمع ما قال، قال كذا وكذا، قال قلت عليكم، يعني هذا الذي قلتم هو عليكم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه الكتب عن الزهري عن أبي مسلم العبدي ثقة أخرج أصحابه الكتب عن عروة عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج أصحابه الكتب عن عائشة. جاء في الصراط المستقيم في فوائد هذا الحديث منها أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يتعود لسان عائشة رضي الله عنها على الفحش. قال وفي الباب عن أبي بكر الغفاري وخالد بن عمر عبد المفرد ومسلم وابو داود النسائي وابن عمر وانس وابي عبد الرحمن الجهني وابن ماجه. يقول الاخ الا ينطبق هذا على ما حدث في هذه الاونه من كونهم يسبون من تكلم فنسبوهم؟ كونهم يعني يقابلون، يعني الله تعالى يقول ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، كونهم يسبون لا شك ان هذا مكروه، لكن كما هو معلوم بما يناسب، لا شك لا يقال انهم اذا سبوا انهم يسكت عنهم، فانما يقابلون. وما جاء هذا مثلما قال لان الرسول اجابهم، الرسول يعني قابلهم بالشيء الذي لكن بدون هذا الذي قالته عائشة، وعائشة كما ذكر عن بشيء عنه وقال يعني حتى لا تتعود على الفحش من القول الذي هو اللعن، لكن كونهم يتكلم ويذمون وأن هذا باطل وأنهم يعني هذا من خبزهم وأن هذا من سوءهم وأن هذا من يعني ما في قلوبهم من الحقد على المسلمين، لا شك هذا مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، لكن بهذه العبارة التي هي عليكم، يعني عليكم السلام. يقول فإذا كان قد سلموا سلاما صحيحا كيف نقول عليكم، يعني ندعو لهم بالرحمة والبركة والسلامة؟ إذا قلت عليكم، إذا قلت عليكم يعني حصل المقصود، وهم يعني هم بحاجة إلى الرحمة وإن الله تعالى يرحمهم، ومن أعظم الرحمة لهم أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. هذا يفيد من الشيخ الألباني في

هذا الترتيب في حق من يكون الأولى بالسلام والذي ينبغي أن يكون هو الذي يلقي السلام الراتب على الماشي والناشي على الجالس والقليل على الكثير والصبيان على الصغار. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة أخرج له أصحاب الستة. إبراهيم بن يعقوب هو ثقة أخرج له وداود الطيري والنسائي. عن غوص بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الستة. حبيب بن الشهيد هو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن الحسن هو ثقة أخرج له أصحاب الستة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شيبة عن أبي هريرة نعم نعم وهو لم يعطينا لم يسمع منه لكن الحديث له شواهد. هذا بن شيبة أخرج له ليس الأول واحد. وقال بن حبي قال قال أبو خالد قال المراد أبو داود والنسائي بن ماجه. قال بن حبي أخرج له قال قال المراد ومسلم وعفاف بن حبي قال حدثنا سويد قال ايوب والسفياني وليس بن عبيد علي بن زيد ان الحسن لم يسمع من ابي هريره. ايوب والسفياني فتح هذا القبر من سته. ويونس بن عبيد ثم فتح هذا القبر من سته. علي بن زيد. علي بن زيد هو من جدعان مرض كثير. قال حدثنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله المبارك قال انبانا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال وهذا حديث حسن صحيح. وعدا في التي قبله الا انه ليس فيه ذكر الراحل. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه. همام بن المنبه ثقه اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال انبانا حيوه بن شريح قال اخبرنا ابو هاني وهو حميد بن هاني الخولاني عن ابي علي الجنبي عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القاح والقليل على الكثير. قال ابو عيسى هذا حديث يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. يعني هذا الحديث فيه ثلاثة من الذي نمر فيما مضى. الفارس على الماشي اللي هو الفارس الراكب اللي راكب على فرس. يعني هذا تحديد الفرس ولكن الراكب مطلقا سواء كان على فرس او على بعير او على حمار هذا كله كان له راكب فيسلم على الناشي. وكذلك الناشي على القائم. القائم يعني الذي هو ثابت سواء كان واقفا او انه جالس. قال حدثنا سويد بن وثالث القليل على الكثير. قال حدثنا سويد بن مصر عن عبد الله عن حيوه بن شريح هو ثقه خرج له عن ابي هاني هو حميد بن هاني الخولاني لا بأس به هذا الخالد بن مخرج ومسلم واصحاب السنن. عن ابي علي الجنبي ثقه اخرج الخالد بن مخرج واصحاب السنن. عن فضاله بن عبيد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وقرأ الحق سبحان الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.